ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا في حل مسائل على أمثلة من مسائل المواريث من باب التطبيق العملي في الدراسة النظرية التي فرغنا منها. ولعل هذه الأمثلة التي نأتي عليها في هذا الدرس إن شاء الله نختم بها هذه الدروس التي أفردناها لعلم الفرائض والمواريث. اكتب: ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وشقيقة، شكل عمود صاحب الفرض والمحجوب والعصبة على يمين، وبعدين كمل خطوة ثالثة، وفي أعلى اليسار أصل المسألة، وتحت أصل المسألة عدد سهام كل واحد من الورثة. كتبنا احنا الورثة على شكل عمود: زوج، أم، إخوة الأم، شقيقة. الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الأم لها السدس ليه؟ لوجود عدد من الإخوة. الإخوة الأم لهم الثلث لكونهم جمعا. شقيقة هي أبو خالد، الشقيقة لها النصف. يلا الشيخ سيد كمل كده. أصل المسألة عندك كام؟ أصل المسألة عندك ست، عندك الفروض نصف ونصف وثلث وسدس، خدت بالك؟ يبقى أعلى الأرقام صغارها متداخلة في كبيرها، يبقى الكبير هو الأصل، يبقى أصل المسألة ستة. الزوج له كم سهم؟ والأم والإخوة الأم والشقيقة، أصل المسألة من ستة وتعود إلى تسعة. المسألة عائلة. عائلة ليه؟ لأن عدد الأسهم زاد على الإيه؟ على أصل المسألة. خد بالك، يبقى إيه؟ عالت إلى تسعة. عالت إلى تسعة. طيب، زوج ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وشقيق وشقيقة، ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وشقيق وشقيقة. يقول يا محمد: الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الأم لها الايه؟ السدس ولا الثلث؟ أخرج لسانك ولا لا تخرجه عشان نفهم. الثلث ليه؟ الأم لها السدس. ها والأخ الأم له السدس، والأخ الشقيق والشقيقة يبقوا إيه؟ عصبة، يبقوا عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة من ستة، الزوج لثلاثة، الأم واحد، والأخ الأم واحد، يبقى الباقي للإيه؟ للشقيق والشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وأخ لأب وأخت لأب. الزوج النصف، الأم السدس، الإخوة الأم الثلث، والباقي تعصيبا للأخ الأب والأخت الأب. أصل مسألة من كام؟ ستة. الزوج له كام؟ والأم والإخوة الأم هيبقى حاجة للعصب ولا لا؟ مش هيبقى حاجة للعصب. يبقى الأخ الأب والأخته لم يبق لهم شيء. ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وأشقاء وشقيقات. زوج وأم وإخوة لأم وأشقاء وشقيقات. الزوج النصف، والأم السدس، والإخوة الأم الثلث. ليه؟ أصل مسألة من كام؟ أصل مسألة من ستة. أي الزوج لي كام؟ ثلاثة، والأم لها كام؟ والإخوة الأم. لم يبقى شيء للأشقاء والإيه؟ والشقيقات، لم يبقى لهم شيء. طيب مال هنا الأشقاء والشقيقات لم يرثوا، في حين في المسائل اللي فاتت ورثوا. ثلاث مسائل اللي فاتت كان عندنا مع الإخوة الأم شقيقة، وكان عندنا مع الأخ الأم برضو شقيق وشقيقة وورثوا. لماذا؟ المسألة الأخيرة دي إيه؟ لم يبق لهم شيء. أيوة، ودي المسألة بيسموها إيه؟ أيوة، المشركة أو المشركة أو المشتركة. خد بالك، مسألة مشتركة للجماعة، قالوا نعتبر الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم إيه؟ كلهم شركاء في الإيه؟ في الثلث. وإحنا قلنا لا، الأصل الراجح في المسألة الأصل الحق الفرائض بإيه؟ بأهلها، والفرائض هنا استغرقت التركة، لم يبقى شيء للأشقاء المحجوبين. خد بالك، بينما في المسائل التي ذكرناها آنفا كان بقي إيه؟ كان بقيت بقية فعادت على الشقيقة في المسألة الأولى، وعلى الشقيقة وأخيها في المسألة الثانية. مسائل في العول، مسائل في العول. ماتت عن زوج وشقيقة وأخت لأب، زوج وشقيقة وأخت لأب. قول يا منى. الزوج النصف فرضا والشقيقة النصف فرضا، الأخت الأب إيه؟ السدس تكملة الإيه؟ الثلثين. أيوة، أصل المسألة من ستة، ثلاثة للزوج وثلاثة للشقيقة وواحد للأخت الأب، تعول المسألة من ستة إلى سبعة. ماتت عن زوج وأم وأخت لأب، زوج وأم وأختين لأب. ولا شيخ حازم، الزوج النصف، أيوة، والأم السدس، الأختين لأب، الثلثان. أصل المسألة، أيوة أيوة، إيه؟ الأختين ياخدوا أربعة، إلى كم؟ إيش عرفنا؟ ثمانية ولا تسعة؟ الأسهم ثلاثة وواحد، أربعة أربعة أربعة، ثمانية. فعالت المسألة من ستة إلى ثمانية. أي ماشي، الأختين كام؟ طيب اكتب مسألة وحلها بقى. ماتت عن زوج وأم وشقيقة وأخت لأب وأخت لأم. حيل يا شيخ محمد، الزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والأم السدس، والشقيقة النصف، الأخت الأب هتاخد إيه؟ الأخت الأب هتاخد إيه؟ الأخت الأم تاخد السدس، وسبت الأخت الأب ليه؟ إيه؟ قول يا شيخ أبو علي، الأخت الأب هتاخد السدس تكملة الثلثين يا شيخ محمد، الأخت اجعلوا الأخوات مع الإيه؟ ايوه، مع الاخت الاب هتاخد مع الشقيقه الايه؟ السدس، عشان نكمله التلتين، لان هما كانوا اختين، لو كانوا اختين هياخدوا الايه؟ التلتين. فاحنا عندنا اخت شقيقه واخت الاب، الشقيقه فرضها الايه؟ النصف، الاخت الاب تاخد السدس عشان تكمل التلتين، والاخت الام السدس فرضا. ايوه، يبقى اصل المساله من كم بقى؟ من سته. ايه الزوج دي كم منها؟ والأم والشقيقة والأخت الأب والأخت الأم، يبقى المجموع كام؟ يبقى المسألة عادت من ستة إلى إيه؟ إلى تسعة. ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وشقيقة وأخت لأب. الزوج النصف فرضا، والأم السدس فرضا، والأختين الأم يأخذ الثلث، والشقيق النصف، والأخت الأب السدس تكملة الثلثين. أصل المسألة ستة، الزوج ثلاثة والأم واحد، الأختين الأم اثنين، الشقيقة ثلاثة، الأخت الأب واحد. يبقى المسألة هتعود إلى كام؟ إلى عشرة بدل ستة. ماتت عن بنتين وزوج وأم، بنتين وزوج وأم، الزوج الربع بنتين الثلث. ليه جبت الثلث منين؟ فهم شركاء في الثلث دي في ايه؟ اسمع كده نقول اشرح الثلثان لماذا؟ فرض البنات الثلثان، فرض البنت الواحدة النصف، فرض البنتين فأكثر الثلثان، فهم شركاء في الثلث في الإخوة الأم، بنتين لهم الثلثين، الزوج الزوج اللي الربع وجود فرع وارث، الأم لها السدس. يبقى أصل المسألة من كام؟ من 12. البنتين هياخدوا كام؟ والزوج والأم، يبقى المسألة عالت إلى كام؟ إلى 13. ماتت عن بنتين وزوج وأب وأم، بنتين وزوج وأب وأم، البنتين الثلثان والزوج الربع والأب والأم الايه السدس. والأب صاحب فرضه ايه وتعصيب، الأب صاحب فرضه ايه وتعصيب. أصل المسألة من كام؟ من 12. البنتين هاخدوا كام؟ والزوج والأب والأم، يبقى تعود المسألة إلى كام؟ إلى 15. مات عن زوجة وأخوين لأم وأختين لأب وأم، الزوجة الربع الايه الاخوين لام الثلث، الاختين لاب الثلثان، والام السدس. اصل المساله 12. الزوجه ثلاثه، الاخوه الام والاخوه الاب والام، تعود المسألة إلى كام؟ اجمع كويس. 17. مات عن زوجة وبنتين وأب وأم، الزوجة الثمن والبنتان الثلثان والأب السدس والأم السدس. أصل المسألة 24. الزوجة ثلاثة. البنتين 16 والأب 4 والأم 4. أعادت المسألة إلى كام؟ إلى 27. مات عن زوجة وأولاد أخ بنين وبنات. مات عن زوجة وأولاد أخ بنين وبنات. حل يا أبو علي. الزوجة هتاخد الربع. والأولاد بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. أي أبو قال أولاد الأخ الذكور دون الإناث لأنهم العصر. حد عنده رأي ثالث؟ مفيش رأي ثالث؟ أيوه. خلي بالك أنت عندك العصبة كم قسم؟ ثلاث أقسام. عصبة بإيه؟ وهو أقرب رجل إيه؟ أقرب رجل ذكر. خد بالك للميت. وبعدين عندك عصبة بإيه؟ بالغير. عصبة بالإيه؟ بالغير. هم إيه؟ الأولاد بنين وبنات. العصبة بالغير لما الذكور مع الإناث. العصبة بالغير ذكور وإناث تشمل الأولاد بنين وإيه؟ وبنات. رجل مات عن أولاد بنين زوجة وأولاد بنين وبنات. الزوجة تمنها والأولاد بنين وبنات. ذكرت الأولاد الذكر يعصب الأنثى. خد بالك البنات يعصبون إخوانهن بالذكر مثل حظ الأنثيين. دي اسمها العصبة بالإيه؟ بالغير. يبقى تشمل الإيه؟ الأولاد. خد بالك وتشمل الإخوة والأخوات. الإخوة والإيه؟ والأخوات. مات عن زوجة وإخوة وأخوات. مات عن زوجة وإخوة وأخوات. يبقى الزوجة لها إيه؟ الربع. والإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. خد بالك دي اسمها العصبة بالإيه؟ بالغير. العصبة مع الغير. الأخوات مع الإيه؟ البنات. الأخوات مع الإيه؟ مع البنات. أيوة. مات عن بنت وأخت أو بنتين وأختين. بنتين وأختين. يبقى البنتين هياخدوا الإيه؟ التلتين. البنتين هياخدوا التلتين والأختين هياخدوا الإيه؟ التلت. خد بالك يبقى إيه؟ العصبة مع الغير. الأخوات مع الإيه؟ مع البنات. أما المسألة التي ذكرناها مات عن زوجة وأولاد أخ بنين وبنات. وأولاد أخ بنين وبنات. فأنت عندك هنا بنت الأخ من الوارثات. بنت الأخ ليست من الوارثات. بنت الأخ لا ترث وبنت الأخت لا ترث. وبناء عليه يبقى أنت هنا المحجوب مين؟ بنت الأخ دي مش مين؟ مش ورثة. يبقى تحق الفرائض بأهلها. فما أبقى فلأولى إيه؟ عصبة ذكر. فالأولى عصبة إيه؟ ذكر. يبقى هنا المسألة دهية مات عن زوجة وأولاد أخ بنين وبنات. يبقى الزوجة تأخذ الربع وأقرب للعصبة هم إيه؟ الأولاد البنين هيرثون دون أخواتهم إيه؟ البنات. احنا قلنا تكلمنا في الرد. في الرد الرد احنا قلنا اذا متى يكون؟ اذا كانت المسألة عادلة ولا عائلة ولا ايه؟ اذا كانت ناقصة. الرد يكون اذا كانت المسألة ايه؟ ناقصة. يعني اصحاب الفروض خد كل واحد فرضه وبقيت عندنا ايه؟ بقية. والورثة أصحاب الفروض هم أقرب ناس لإيه؟ للميت. في الحالة دي بنرد إيه؟ بنرد عليهم الباقي. بنرد عليهم الباقي. مسائل عن الرد. أولا حين لا يكون في الورثة من لا يرد عليه، حين لا يكون في الورثة من لا يرد عليه، من الذين لا يرد عليهم؟ الأزواج، الزوج والزوجة لا يرد عليهم. خد بالك، يبقى حين لا يكون في الورثة من لا يرد عليه، خذ أمثلة. أولا الورثة صنف واحد، الورثة صنف واحد، مات عن خمس بنات، مات عن خمس بنات، خد بالك البنات دول هياخدوا ايه؟ فرضهم ايه؟ فرضهم الثلثان، الفرض البنات الايه؟ التلتين. طب فاضل تلت، مفيش غيرهم، هيرد ايه؟ عليهم. يبقى كلهم هياخدوا الايه؟ الخمس بنات هياخدوا الكل كلها وخلاص، بس ما عليهم كلهم وخلاص بالسوية. طيب ده اذا يبقى اذا ده مثال لما يكون الورثه صنف ايه؟ صنف واحد. برضو مات عن عشر اخوات، مات عن عشر اخوات، خد بالك الورثه برضو صنف ايه؟ واحد، هيرد عليه. طيب مثال اذا كان الورثه اكثر من صنف واحد، احنا قلنا صنف واحد خمس بنات، صنف واحد عشر اخوات، ده صنف واحد اهو. إذا كان في المسألة أو في الورثة أكثر من صنف، مثال مات عن بنت وبنت ابن وأم، مات عن بنت وبنت ابن وأم، هي شهادة البنت النصف والبنت الابن السدس والام السدس، خد بالك اصل مسألة من كام؟ اصل مسألة من ستة، البنت لها كام؟ ثلاثة، وبنت الابن لها كام؟ واحد، والام والام واحد، خد بالك المسألة هنا ناقصة، مسألة ايه؟ ناقصة، مجموع السهام كام؟ خمسة، خد بالك. طيب باقي سهم، السهم ده هنعمله في ايه؟ هنردوه على الورثة مع تعدد اصنافهم، هنردوه ازاي؟ يعني ندوا ده كل واحد، ده كل واحد شوية كده؟ لا، هتردوا عليهم. احنا عاملين ايه في العول؟ اذا المسألة عالت ايه؟ بنرد عليهم النقص بالايه؟ على حسب السهام، النقص على حسب الايه؟ السهام. المسألة كانت 12 عدد إلى 15، كانت 24 عدد إلى 27، خد بالك؟ يبقى النقص بيخش على كل وارث بقدر إيه؟ ما يأخذ، بقاعدة الغرم بالغن، على قد ما تأخذ على قد ما تغرم، خد على قد ما تعطي، خد بالك؟ كذلك برضه في مسألة الرد بقى هنا ضد الإيه؟ ضد العول، الرد ضد العول. المسألة كان أصلها 12 عالت إلى 15، يبقى الغي ال 12 وبقت اصل مساله كام؟ 15، خد بالك، وتقسم عليها تعرف قيمه السهم. هنا في مساله الرد في اكثر من صنف، البنت النصف والبنت الابن السدس والام السدس، اصل المساله سته، خد بالك الاسهم خمسه، هتعمل ايه بقى؟ عكس الايه؟ عكس الرد، عكس العول، يبقى هتشطب اصل المسألة وستة وتخلي عدد الاسهم هو الايه؟ الاصل يبقى كام؟ يبقى خمسة. يبقى انت كده رديت الزيادة على الورثة بقدر نصيب كل ايه؟ نصيب كل واحد. مات عن ام وشقيقة واخت لام، أم وشقيقة وأخت الأم، إيش محمد؟ الأم السدس والشقيقة النصف والأخت الأم السدس، إيه؟ أصل المسألة من ستة، الأم واحد والشقيقة ثلاثة والأخت الأم واحد، عدد الأسهم كام؟ يبقى خمس. نلغي أصل المسألة ونخلي عدد الأسهم هو الأصل، يعتبر أصل المسألة خمسة بدل ستة. دي كانت أمثلة للرد حين لا يكون في الورثة من لا يرد عليهم الأزواج. طيب، حين يكون في الورثة زوج أو زوجة، حين يكون في الورثة زوج أو زوجة، هناخد برضو نفس الترتيب. إذا كان من يرد عليه شخص واحد، مثال زوجة وبنت، زوجة وبنت، على ما نعطي الدنيا في ديننا. الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف. أصل المسألة من كام؟ أصل المسألة من 8. الزوجة لها كام؟ الزوجة لها سهم، والبنت، البنت لها أربعة أربعة أسهم. ويرد على الباقي. لما يبقى الذي يرد عليه شخص واحد، تعمل تدي لصاحب الفرض حقه، والباقي كله للشخص الواحد، والباقي كله للشخص الواحد. طيب، زوج وجدة، زوج وجدة، شخصين، الزوجة، الزوج للنصف، والجدة والجدة الباقي يرد عليها. طيب، زوج وثلاث بنات، زوج وثلاث بنات، شو محمد؟ الزوج الزوج الربع، والثلاث بنات الباقي. اكتب ماتت عن زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن وابن ابن. حل كده يلا. الزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، الأم السدس، والأب السدس، والبنت النصف. أصل المسألة 12. الزوج ليه كام؟ الزوج ليه 3، والأم 2، والأب 2، البنت لسه في البنت في البنت احنا، والبنت 6. طب شوف كده الباقي قد ايه. في باقي شيء؟ امال المسألة بقت ايه؟ بقت عائلة، بقت عائلة، عالت من 12 اللي كان ل 13. في عندك حاجة في المسألة دي؟ ما عصبها ادالها حاجة؟ ولا ما ادالهاش؟ يبقى ايه بقى؟ طب هو لو كان موجود، لو مش موجود تاخده ما تاخدش؟ تاخد ايه؟ لو كان الابن، الابن مش موجود تاخد ايه؟ تاخد السدس مع البنت تكملها ثلثين، لكن وجود اخوها معاها أو ابن عمه نسأل الله العافية. طيب زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن. زوج الربع السدس والأب السدس والبنت النصف مسألة خلص عندك ولا ايه؟ في عندنا ليس بنت ابن الثلث وابو ابراهيم بنت الابن هاخد الثلث تكمل الثلثين يبقى اصل مسألة من كلام ابراهيم من 12 وزعها كده الزوج ثلاثة والأم اثنين والأب اثنين والبنت ستة وبنت الابن اثنين. مسألة عادلة ولا عائلة ولا ناقصة؟ عائلة. عالت إلى كام؟ إلى 15. طيب مات عن بنت وبنت ابن وأبناء عم بنين وبنات بنت وبنت ابن وأبناء عم بنين وبنات. هي أبو علي البنت النصف وبنت الابن السدس وأبناء العم الذكور فقط دون الإناث أي الباقي تعصيبا. مات عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب حل شهر رمضان. الزوجة الربع هي الشقيقة النصف لأب كلهم أخت وأخ الأب الاثنين لأب أي الباقي تعصيب الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الإيه. طيب لو جعلنا مكان الأخ لأب عم لأب ومكان الأخت لأب عمة لأب يبقى مات عن زوجة وشقيقة وعم لأب وعمة لأب. الزوجة الربع والشقيقة النصف والعمة والعمة لا مش محجوبة لا ترث والعمة ايه لا ترث هي مش محجوبة بس المحجوب ده هو يرث بس ايه في واحد ايه اقرب منه حجبه. اما العمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت هؤلاء النسوة ليسنا من الوارثات ولذلك لازم تحفظ الوارثين من الرجال والوارثات من الايه من النساء، ولازم تفرق بين العصبة بنفسه هو أقرب عصبة ذكر، والعصبة بغيره، وإحنا قلنا دول الايه الأولاد بنين وبنات، والإخوة والايه والأخوات سواء كانوا لأب أو لأم أو شقيقات، والعصبة مع الغير اللي هم الايه الأخوات مع البنات. مات عن جد وأخ الأم وزوجة وأم. مات عن جد وأخ الأم وزوجة وأم. ايش رجعوا الجد السدس والاخ الام السدس والزوجة الثمن والام الثلث. هي الدنيا ظلمة ليش محمد؟ دخلنا في الظلمة احنا ولا ايه؟ عايزين نخليها في النور على طول. ايش محمد؟ ابو علي الزوجة الربع والأم الثلث. الأخ الأم محجوب ليه؟ الأخ الأم لا يرث مع وجود الأصل والفعل الوارث. الإخوة لأم كلالة كلالة كلالة، يعني يموت الميت ولا أصل له ولا فرع وارث، إما الإخوة الأم يرث. ها؟ مات عن أب أو عن جد أو عن اب وإخوة الأم، الإخوة الأم محجوبين، محجوبين بالأب وبالجد ومحجوبين بالإيه بالابن. مات عن بنت وشقيقة وأخ لأم وأخت لأم وزوج وأم. تحل كده يا إبراهيم. البنت النصف. أي شقيقة. قلت الشقيق لإيه؟ ولا سيبته؟ ايه؟ سيبوا الاخر؟ سيبوا الاخر. يبقى البنت لها النصف. ايه؟ انت شوف قبل عشان تريح نفسك نتفق على اللي احنا كتبناه او اللي احنا قلناه. طريقة حل المسائل ايه؟ نكتب الورثة على شكل عمود كتبناه: بنت، شقيق، اخ لاب، اخت لام، زوج ام. يبقى اول خطوة اكتب الورثة على شكل عمود. تاني خطوة أما عن يمين كل وارث أكتب، إذا كان صح فرض أكتب فرضه، إذا كان عصبة أرمز له بحرف الايه العين، يبقى عين قدام الوارث معناته ايه انه عصبة. خد بالك، إذا كان صح فرض وعصبة أكتب فرضه وزائد ايه زائد عين، وإذا كان محجوب أكتب ايه ميم اختصار محجوب. خد بالك، يبقى ايه بناء على هذا الشرح يا شيخ ابراهيم بقى حل مساله وما تقولش ايه خلي الشقيق للاخر. هنخليه للاخر ليه؟ ما هو جابلنا في النص وعايزين احنا نعدوه. يلا حل كده. البنت النصف. ايه ما تقولش لو الباقي، انا عارف الباقي قد ايه. ايه والشقيق عصبه، والشقيق ايه عصبه، حط له عين كده. ايه والاخ الام، والاخ الام والاخت الام محجوبين، محجوبين بمين؟ لا يا شيخ محمد مش بالشقيق ده، هم ممكن ما يخلوش شقيق يا زي المساله احنا قلناها في الاول خالص، مساله مشتركه. خد بالك، محجوبين بالبنت فرع الوارث، محجوبين بالفرع الوارث. خد بالك، ايه وبعدين والزوج الربع والأم السدس. أصل المسألة من كم عندك بقى؟ 112. البنت لها كام؟ والشقيق أو الزوج لها كام؟ والأم لها كام؟ يبقى اجمع كده 6 و3 و2 يبقوا كام؟ ها؟ 6 و3 على 9 و2 11 يبقى كم للشقيق؟ ادي الباقي للشقيق. طيب اكتب مات عن بنتين وبنت ابن وزوجة وأخ لأب وأخ لأم. شيخ عاد البنتان لهما ثلثان، بنت الابن السدس الثمن، قول ايه؟ والإخوة كلك محجوبين، حد يقول كلام غير كده؟ أبو علي لا، هات مسألة من أولها يا شيخ أبو علي. بنتين، البنتان لهما ثلثان، بنت الابن محجوبة والزوجة الثمن، الأخ الأم محجوب بالفرع بالبنات، والباقي تعصيبا للأخ الأب. خدت بالك شيخ عادل؟ مات عن أو ماتت عن ابن وأم وزوج وجد وأبناء عم بنين وبنات. الابن عصبة، الأم السدس، الزوج الجد السدس، والباقيين فين راح؟ فين عم؟ محجوبون بمين؟ هو الابن عصبة، عصبة الأقرب تحجب العصبة الايه؟ الأبعد. مات عن بنين وبنات، بنين وبنات، وابن وزوجة وأم. هل يا شيخ سعيد بنين دولك؟ انت كتبت مسألة ما كتبتهاش؟ او انا احكي ازاي يا شيخ سعيد؟ ايه كتبت مسألة يا حبيبي؟ قول رمضان. استنى يا شيخ سعيد بقى بكتب ورانا يا شيخ سعيد. قول يا شيخ رمضان، البنين وبنات عصبة، ابن الابن محجوب، الزوجة الايه؟ زوجة اي الثمن، الام السدس. اصل المسألة من كام؟ اربعة وعشرين ليه؟ 8 و6 قد ما لك يبقى اقامها 24. الزوجة لها كام؟ والام ايوه، ويبقى كم بقى؟ 14. اكتب اب واخ شقيق وام وبنت وزوجة الأب السدس، الأخ الشقيق محجوب بالأب، والأم السدس، والبنت النصف، والزوجة الثمن. أصل المسألة إيه؟ الأم لها كام والأب لها كام والبنت لها كام والزوجة إيه؟ استغرقت ولا بقيت ولا إيه؟ إيه؟ اجمع السهام كده عندك، يبقى واحد يضل مين؟ للأب. ماتت عن عم شقيق، وعم لأب، وعمة شقيقة، وبنت، وبنت ابن، وأم. طب علي، البنت النصف، وبنت الابن السدس، والأم السدس، والباقي العم الشقيق، والباقيين راحوا فين؟ الأم الأب محجوب بالعم الشقيق، والعم لا ترث أصلا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.